الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. مسلمانا صلاة الرحمة إخواتان لبيت وتاري أمره بشي دوهما لبابتي دل بچی خوش کن، یا بچی دل من خوش بید. دیارا لو تاری پیشو عرضم کردن، رب العالمین بانگی انسانیت دکا: یا ایوها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي خلقنا، أي آدمي ذات للا إخوة وهات وبو إيوة موعظو آموشقاري وما مستايكي زيرك وريا وشفاء بو أوي لسنو لدلتانايا لشبهات ولشهوات، بيان بلي بفضل إخوة وبرحمة إخوة دلتان خوش به أو باشتر لوي كوائي وكويك نوا. في غمري إخوة صلى الله عليه وسلم: أم حقيقة لحياتي أبرجست بوبو بعملي، شنك الرحمة بوبو آدمي ذات، وما أرسلناك إلا رحمة للناس، إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في غمريك صلى الله عليه وسلم هرچي آزار و مينتيا روي كردوة جياني خوي و ياراني، بلام دعاك خواهي دايتي أبو جهل بدا، خواهي دايتي عمري كري خطاب بدا. قال إخوايا بيك يقلم دو عمره كعزيزترو نزيكتر اللايتو أم دينا برزو بلند بكا. پیغمبرك صلى الله عليه وسلم خبر ابي صدر او سيكي جولكيان كوريكي گنج لسر مرگايا و جيانا دا ارواب و ماليان ارواب لپشتي سري كوريكا دانيشه، انجا حالي كوريكا تواو نيو والا روش و ساعاتي خويا كوا پیچكا توا. علي رولا بو مسلمان نابي شايتو من بينا بل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كرينا خوشش چن سال أخلاقي أم پیغمبر ناز داري صلى الله عليه وسلم تاقي كردوتوا، بدل علي حزكم بل املاكات علي اخر باوكم اترسم باوكم رازي نبي باوكي شي كجوي لم نوري تاو ابي ببيت ما حاتو بو ماليان سر لك رجولك يقدا كان خوش او جيانا دا باني اكابو لا اله الا الله محمد رسول الله تاوك بكرك يلي يا بني اطع ابا القاسم لجوي ابو القاسم بكك في غمري خوايا كرك يلي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله جاني در اچه لسر دستوري مسلمانان اي شورن پیغمبر خوان نوجي لسركا ايبن لغورستاني مسلمانان اي نيجن پیغمبر كيت در ولا مالك اروا برو مزگو روي مبارك نوري لي ابجه الله الحمد لله الحمد لله خوايا كبوم بهوي اوي جانيك لا اغري دو زخر زغاركم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ابي وريابن ابو هريره خويلي رازي به ابو هريره دايكي كي ابيت زوري خوش اوي زياد لحد دايكي خوش اوي بلام دايكي ايمان ناينه دايكي ابو هريره كافر به مشرك به هرچي تكليف اليك ايمان بينه ايمان ناينه الی روزی وقتیم دعایان تو خوادلم مشکل من کریتام خوا ایمان بیان با خوا و پیغمبر. الی یک جنایی ناشیرینی دار با پیغمبر صلی الله علیه و سلم. زور اشی پیگیردم. خرچای لذرگم هفتان. رشتم با مزگود با خدمت نوری چاو کنم. وقتی می پیغمبری خوا. وقتی با اگرید پیغمبر فرمی با اگرید. وقتی می پیغمبری خوا دایکم بانگ کر با ایمان بیانه. بلام ایمانی نینا هر با وجوازی نینا امرو بانگم کرد قصه ناشرین و نشیاوی زور بتوود فتح الله ان یهدیه ام ابی هریره تخواهی پیغمبر گیان دعا بکا با خواه هدایتی دای کن با تخواه دعای با بکا با خواه هدایتی با فقال رسول الله پیغمبر فرموی صلی الله علیه وسلم اللهم اهدی ام ابی هریره خواهي هدايتي دايك يا أبو هريرة بدأ قال أبو هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الله لاي پیغمبر درچوم برو مالي خومن دلم زور خوش بو پیغمبري خواه دعاي کردو بو دايكم هات موا فصرت إلى الباب تقم دال درقاي مالي خومن عند باب بيت والدته فإذا هو مجاف يعني مغلق درقاك دا خرابو فسمعت أمي خشف قدمي دايكم جويلة تقيت الله وكانم بو كتقم دال درقا فقالت مكانك يا أبا هريرة وتيني تجورة والرولة وسمعت خضخضة الماء سيرم كرخري آودي دايكم خوي الشوري قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب زلو برگی جوانی لبر کر سرپوشی دابو بستری دوائی حمام انجا درگا کی بو کرد موا ثم قالت يا ابا هريرة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رولا شایتی ادم غیری الله خواهی کی ترنیا شایتی ادم او محمد ای تو خوشتا ای پیغمبری خواهی رازگوی عبدی خواهی قال فرجعت الى رسول الله قرام او هميسان بو مالي پیغمبري خواب فأتيت وأنا أبكي من الفرح أمزارج رشتم أقريام بلام أمزارج لخوشي أقريام قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وتمي پیغمبري خواب مجدد لي بي خواب دعاك يرا كردي دايكم مسلمان بو وهدى أم أبي هريرة فحمد الله پیغمبري خواب سباسي خواب كر وأثنى عليه زور حمد وسناي خواهي كر وقال خيرا دعاء خير زوري بو كردين قلت يا رسول الله أبو هريرة الله وتمي پیغمبري خوا ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عبادي المؤمنين خواهي پیغمبري خوا دعات كخوا وما ليبك من ودايكم خلق خوشي قرق بين همو إيمان داران إيمان خوش قرق بي ودعابك إيمش أوان من خوش قرق بي پیغمبری خواه فرمی اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبي هريرة أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. يقول أبا هريرة يقول أبو هريرة فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. لو رجوا أو پیغمبر أو دعاي بوكردين يكسي إيمان دار نبوة ناوي من ببريل الآية إلا خوشي وستيون ودعاي خيري بوكردوين. جا عزيزكانم أم بياوا بچي بچي دلي خوشا بفضل الله وبرحمته نتشوب ولاي مسؤول دعواي عرزي ليبكا نتشوب ولاي دعواي تعنبوني ليبكا تقعو ديبو دايكي ببريتوا روش بوتي دعابك خوا دايكم هداية باو إيمان بيني لخوشيانا أقريا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حقيقة مش بخو ما نابچینوا جا عزیزانم جیان لای ایمه مسلمان دو دیوی هیا یکم دیوی دنیا دوام دیوی قیامت. با دنیا مروفی جیر دلی خوش با یک با آزادی و سربخویی لجیانی دا وکتاکو وکوملگا و نتوو نشتمانکی. مروفی مسلمان و عاقل دلی خوش با وی تاک اکی باشو بسود بیت ارکی سرشانی بباشی انجام بداتو حقی خویشی ور بگرد خلکی ببیر رو پامایی بباشی نایو به نور ریزی لیه بگرن. سه هم چاول بری کسو هیج لایق نبه بری رنجی شانی خوی بخواو لشی ساق بیو ترسی لکز نبه نبیت به خم بیت بیتو بروا بو انجام دانی کارکانی. هر اویش فرموده که پیغمبری خوا كفرمي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أوي الرجل لبيتوا أمين بلنا وما لا نترسي نترسي تلي دركي ندال سربانكي صجيح وشارة نقرب بيه حرس حماية برواتو بيت بو بازار بو مزقوت معافا في جسدي لشي ساق بيو بيسي بهندستان واردن وبغاو هولير وتاران وتوريز نبي عنده قوت يومه خاردني او روجي هبي بشي او روجي هبي وك او واي دنيا يدابي بكوليا وك او واي دنيا يدابي بكوليا. ايمان دار بو دنيا حزيبه معنيه خالي چوارم جيغا دستو پنجي ديار بيل جيان داو لناو نشتمانو نتاو كيدا با كردي خزمتي اكي كرد بي بمروفايتي بغشتيو بغلو خزباني بتايبتي. خالي پنجم دز نبت دروزن نبت دس پيز نبت دادن پيز نبت گمجه نبت نامرد نبت بار نبت بسر کسوا با كردي خيني سوكو شيرين بي خلق حزل مرحبايو رفيقيو او ماليبكن. اگر ده صلاتي بو دات پرور بي اگر بي ده صلاتيش بو زليل نبي لكاتي بون ده رجد و رزيل نبي لكاتي نبونيش ده عزتي نفسي هبت خلق لگوه ماستاوچي بو هیچ کسي نبي. بمردني جيگاي خالي بي و جيگاي ديار بي خلق بوي بداغ بن گريان و فرميسكي راستقيني بو برجن لدوا لبير نچيتوا هميشه باسي باشو ناوي خيري ببريت پیم بلن پاشا اگر هبیت اما نیا سامانو دولمانی اگر هبی اما نیا گلو نشتمان بمجور کسانا نبیت هرگیس رزگاری نابیو تی ناگاو تی ناگاو. اما با دنیا ایمان دار عقل آوا بیرکاتو ای با او دیو یکم با عقل ورد بونوا و سرنجدان لم بونوارا اگات او قناعتا ام دنیای خواهنه کی بتواناو داناو زانای هیو زور کار بجویا بایه با دل بریار داد باوری پی بهینیو بزمان رای اگهینیو بکردوش ای سلمینی که باوری ببونی خوای تاکو تنهاو برزو برز هیا. دو هم بازنی کاری امرو فی ایمان دارو مسلمانا تنها ام دنیا تسکو تنگو کرتنیا بلکو دنیای کی فراوان لبردمی دایا کاری بو اکاو هولی بو ادا دنیای اکاد بکیلگی قیامتی دنیای خوشی خوش اکاو دنیای خلقی دورو بریو قیامتی جمسوگر اکاو سهم باوربونی بخواه کی جنواو بیناو داناو زاناو بتوانا باوربونی بجانه کی حقیقتو نبراوی قیامت جگای ورگرت نوی پاداشتو سزای کارکان وای لیکا لیره خوی نکجو خلقی جنکجو ستم نکاو ستمیج لخلق قبول نکا چوارم ام جارم رو عقل مسلمان باور دارم اوی لیره پی تواو ناکلی و پی دان آگا باوری های لوی بوی تواو اکلید دستی اکوید ایتر نابیت زالو بوم جینی خینی خلق ایتر نابیت شو بو گیانی خلق ایتر نابیت خوال خلق ایتر باوش ناکا با کرسی و کرسکانی دا چون که ازانه هر بجی دیلی جا حیات چون لپای چی کل نفس رائقت الموت و انما توفون اجورکم يوم القيامة همو نفسي بيبرو أو بمري روجي قيامت كري ورا قرنوا فمن زحزح عن النار أو إلى جهنم تجاوازي كردو تيبري وأدخل الجنة كوتبهشت فقد فاز أو قري يبردو توا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أو جاني دنيا متاع لذة مغرور كرو مال ويران كرا أقر مردانا بحلال فياي نكيتو بحلال صرفي نكي بوی اتوانم بلم هر چی ظلم و زور و نامردی لم دنیای دار رو اداتو اکلی هو کاری سرکی نبونی باور بخوا و بر روز قیامت دو هر چی حیات چونو رسوا بونو خنتالیه هو کاری گوری باور نبونه بخوا و بر روز قیامت اگینا کسیک بزانه خوای بینیو د صلاتی هه بسریا بوستم اکا بو کاریک اکات آب ریب چه بو چی بو چند روشک لیره و لوی خویل خیری گوره بیه باش اکا کار با دستو گوره کن بازاری و دولمه نکن سیاسی و شرش گیره کن اگر حساب بولی پرسینه و قیامت بکن واین بسر نایک بسر یاناتو الا یظن اولائک انهم مبعوثون لیوم عظیم آیا او کسیل بازار ترازو بازی اکا لتمات فروشتنو لبرنت فروشتنا اویل آلتون فروشتنا اویل کرسی و حکومتا ترازو بازی اکا و بزی و دزی اکا آیا وانا زانی زینو ابیتا و بر روشی قیامت یوم یقوم الناس لرب العالمین اگر باورت فیه ادمی که اگر باورشت فیه نیا اوه برو چی اکا بی که امرو نابیانی تیت هلا دره یا تو لو معلوم ملک حرام اسین نو یا اولتو اسین نو وزرکیشی با کولی توی وکیتر ایخوا چیرک اکی رمزی اکم دیاری دستن بو ایوال سر دنیا زور کس دنیا دنیای حرام دنیای پروپوچ دنیای اک با دخالی دست کوه دنیای اک با عبروچون دست کوه زور کس دنیا گولی لیه کرد و تیه هل داوت روی کرد الان حکایتا کوریک اروات او بو مالو علی باو جیان علی بالی علی جنیکم بو بینا امرک چکم بینی و زور عجیب عجیب جوان بو سحری چاوکانی سرسامی کرد بوم علی رولا لکویه یا خواه پیروزی بی کچی که لکویه الی ولا علی فلان شون الی دی باب روین بی بینم رولا باب زان من جو کو دل تو دل می گری اروات افرته کی پیشانه دا کای بینه پیاوکا لکرک زیات عاشق افرته کی بی الی رولا اما بو تو ناشی اما لایق تو نیه اما بو پیای باشه تجربه هبیو ام افرته اعتمادی لسر کا پشتی په بسه تو گنجه کی لجر اوری کره علی باوکه دی که بخاطری خواه من پرسم پیه کردی علی نه نه بخواه نابی ارون بولای پولیس هر دوکان بیه که ارون بولای پولیس لشورتا کره علی والا من ایشه که خیرم دوزیو تو باوکم تیکیه دا شورتا علی چون علی وا علی من ایسا حالی مشکلتان بوکم آده برون افرتکا بابی بینین شورتا روح لگل یا ناو سیری افرتکن شورتا علی والا بابا نبوتو نبوتو اما لایقی پیاو زابطه کی گوره یکو منه با هیچ کم تان نابی کره بی که با خاطری خواب را اگر شیب گنی خوی کی گنی سا خوی کج گنی الی هر وای ولا لگل ایو شعبت خرمش خرمش یان لای ضابط و مدیر شرطه ارن ولای وزیر الی جنابی وزیر ولای من ویک یخی گرتو قسیکم کربو باوکم او جوای دمو لگل باوک ما چین ولای ضابط شرطه او جابی امتو ایسا هاتون حلی کی شگمان کی الی آسان ان شاء الله لی انا پرسیلم ولو او انا الی دی با افرتک ببینم کافرتک ببینه الی کر امر ایشی وزیره اما هر لایق یو ایش کام تانی وزیره بن هر بس ایشی نکن ربی که بخاطر خو گورم اتر بو کی ابرین بس پاشا امنته و ملک ارون بولای ملک کورکاو باو کی پولیس لگل وزیر ارون بولای ملک الین ولاشت کی واه لایق بکم منه بو کم منه پاشا له بابی بین پاشا جبینه لوان خرابتر سری لیت کچه الی اما ابی بیت بشاجنی ام مملکته لایق پاشا او بو ایش کام گله یو نابه اتر کسی تر نماوا افرتک علی بابا جان عزیتی خوتان مدن من یک امتحان تا نکم هر کس له امتحانات درش شو کم بو الان عادی فرمو افرین الی من را کم یوش همتان بدو انا را کن هر کان یکتان من یگر من بو اواب بالفعل دسك برا كردن كشكا كركو باوكو بوليس وزير وباشا دسكن برا كردن بدوايا والله ما ويا رونو اكلنا تشالي هم يعني اكلنا تشالي ان جاك شكا بسري انا وسيو الله دمو باستان يوم من الناسن قالنا والله الله من دنيام من دنيام دنيا هزاران يوكو يا هول يا بيم بقاو بمغري بلام قبر جيغا يانا تالك قبر قبر جيغا يانا قبر مصير يانا لبروا عزيتي خوتان داو راتان كر شاعر جلي لا تأس على الدنيا وما فيها خفض مخوب الدنيا وويتي آيتي فالموت يفنينا ويفنيها مردني امش تواوكا او اجوال الدنيا تواويكا اعمل لدار اعمل لدار البقاء رضوان خازنها إشك أبو مالي قيامد رضوان درقاوانيتي بهشت الجار أحمد والرحمن بانيها دراوسي محمد جيانو رحمانش دروسي كردوه بهشتا لا دار للمرء بعد الموت يسكنها هج مالي نيم روك دواي مردن تيانيش تجيب به إلا التي كان قبل الموت بانيها أو نبي بدسي خوي لبيش مردنا بو خوي دروسي كرد به فمن بناها بخير طاب مسكنه او اي باباش دروسي كرت بي مالكي خوش بحالي مالي خوش او جيغي خوش ومن بناها بشر خاب بانيها او اش بتاوان دروسي كرت بي او مالويرانا او سرگردانا او تياتشوها او خسارو من دخواب من پارزي برزان او كرتو پختيو تاركم بو هول بدن محاولة بكن دنيا نتان خلطينه لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا مردو كان واعلن دنيا هولي ببدن بخينن كاسفي بكن فلاحت بكن تجارت بكن حكومت بكن بلان بمردي بحلالي ببياوتي وك عمري كري خطاب وك أبو بكر وك عثمان وك عبد الرحمن وك خديجة وك صلاح الدين وك اوانا دنيا داريب كان ما بن بعبدي دنيا ما بن بحمال بو مالو منال دوايتي هلدان لسرتو بيو خواردن هي كيكيتر كوتايو تاركا هندي آدابي قرباني وججن بكردي بكردي قرباني سنتيكي مؤكدة مروفي مسلمان اقرتو عن ايها بي بيكات دوهم اجري زور قوريو لروجي قيامتا پاداشتكي بچاوي خود دبيني سهم يادي إسماعيل إبراهيم دايك هاجر سنتي پیغمبر جانا أبيت حيواني قرباني بعيب شل نبي كور نبي نخوش نبي لرو عيب دار نبي اگر حيوانك شن قلو بي 500 كيلو گوشت هبه كيلو عيباني تابه بو قرباني ناشي او قلو ببفروشا دعائي بچكولي بكرا بعيب قرباني كدروستا چوارم ابي سالي خوي تواو كرد بي مر سالك بزندو رشو الله پينا بي تسي سال اغاتان لوانه بي او حيواني كي خوتان نيا پينجم كسي شار زاو لزان و دز بدز نيوش سري ببره لپاش نيوش جشن كردن یکم روش خیری زیاتره لە ڕۆژەکانی تر ششم لێی بخۆن لێی بنێرن بە دیاری و زۆربەی زۆری ببەخشنەوە بەسەر فەقیر و هەژارانە حەوتەم ئەم باسی سەر و ڕیش نەتاشین و نینۆگ نەکردن و مولانە بردنە سونەتە هەر کەس بتوانێ وا بکا باشە ئەگەر کەسێک بۆی نەکرا قوربانیەکەی دروستە و هیچ لە خێری قوربانیەکەی داناشکێنێ و بەتاڵ نابێتەوە خاڵی یەکشتەم هاوکاری هەژاران و نەدارم کە لەم بەرزە ژنانە لەم نۆمیلی حاجیانە بەتایبەتی خزم و دراوسیەکانتان ئەو خێزانانەی هەتی و بار و کەمدەستن خێزانی پێشمەرگە و دەستکورتەکان ئەوانەی ئاوارن لە نزیکتان ناو پێیان ئەزانن ئەجری گەورەتان دەست ئەکەوێ خوا لە گوناهی من و ئێوەش خۆش بێ و عاقیبەتمان خێر بکا و ئیسلاحی حاڵمان بکات خوایە دڵمان خۆشکە بە فەزڵی خۆت و بە ڕەحمەتی خۆت خوایە دنیای پیس لە دڵمان دەرکە خوایە بمان کە بە ئەسبابی هیدایەتی ئەو میلەت و ئومەتە خوایە ئەم وڵاتە پڕ لە خێر و خۆشیکە لە ئافات و لە فیتنەی بێدینی یا ڕەب العالەمین بمان پارێزە لە شەڕ و ئاژاوە بمان پارێزە ئیسلاحی حاکم و کاربەدەستان بکە ڕێکیان خە لەسەر عیزەتی دینەکەت لەسەر ئیسراحەتی میلەتی مسلمان یا ڕەب العالەمین خوایە نەخۆشەکان شیفا بدە خوایە لە مردووەکانمان خۆش ببە خوایە ئەوانەی کێشە و گرفتیانە یارمەتیان بەو چارەسەری دەردیان بکە بێ مناڵەکان دڵخۆشکە بە مناڵی ساڵح بێ هاوسەرەکان دامەزرێنە بە هاوسەری باش یا ڕەب العالەمین لەم جەمعە خۆش بە لە باوک و دایکمان ئەو پیرە ژنێکیش وەرەقەیەکی ناردووە دوعای بۆ بکەین ئەو هەموو دایکان و باوکان و خوشکان و برایان خوایە ڕەحم بە هەمویان و بە هەمومان بکەی ئەقولو قەولی هذا وأستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمین